بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد الموضوع بعنوان انا هو نور العالم. تعالوا نقرا جزء الاول من يوحنا 8. يقول ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمه بل يكون له نور الحياه. قال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك، شهادتك ليست حق. أجاب يسوع وقال لهم إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب. أنتم حسب الجسد تدينون، أما أنا فلست أدين أحدا. وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق، لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني. يعني إيه اللي قاله المسيح؟ قال لهم أنا نور العالم. طبعا أول ما بيقول المسيح أنا هو بيتغاظوا. ليه؟ لأنه بيقولها بالصيغة العبرية اللي معناها أنا هو الله. لما موسى سأل ربنا أول مرة في فجر التاريخ أقول لهم اسمك إيه يا رب؟ قال له قل لهم أنا هو. ربنا كلمه من العليقة وقال له روح قل لهم I am أو إيجو إيمي أو أنا هو. وكأن الإجابة نقص أنا هو إيه يعني، بس هو قال له قل لهم أنا هو. فكل ما كان ربنا يسوع يقول أنا هو كانوا بيتغاظوا، لأنه معناه أنه بيقول أنا هو الله، أنا اللي كلمت موسى. فعشان كده قالوا له أنت بتشهد لنفسك، أنت بتقول أنا ربنا ومصدق روحك. قال لهم بصراحة أنا بقول الحقيقة، لأني أنا الوحيد اللي أقدر أشهد لنفسي. يعني شهادة أي إنسان لنفسه ممكن تبقى باطلة لأن الإنسان ده محدود، إنما شهادة المسيح مش باطلة لأنه عارف جه منين ورايح فين، يعني هو يدرك كل شيء يعني. وفضلوا يفصلوا معاه، وبعدين في آخر الكلام كانوا عاوزين يرجموه، فلكن هو مشي وسابهم لأنه لم تكن ساعته قد جاءت بعد. يعني ربنا كان محدد الساعة اللي تصلي فيها. إيه المعنى اللي يقصده المسيح بأنا هو نور العالم؟ من يتبعني لا يمشي في الظلام. قبل ما ندخل على المعنى ناخد آية تاني في يوحنا 3 يقول هذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. يعني النور جه بس الناس مش عاوزة نور، الناس حابة الظلمة. ليه؟ لأن أعمالهم كانت شريرة. هو اللي بيسرق ده حابب النور، اللي بيغش حابب النور، اللي بيزني ده حابب النور، لا اللي بيعمل حاجة وحشة حابب الظلمة. فطول ما الناس حابة الخطية يبقى فكرة النور دي مزعجة بالنسبة له، هو مش عاوزين نور. فرفض الناس للمسيح مش لأنه مش مقبول، لا، لأنه هو لما بينور بيكشف أسوأ ما فينا، بتتفضح الخطايا، بيبان الكونتراست بين المسيح القدوس وبين الإنسان الفاسد. إنما اللي عاوز نظافة هيمشي ورا المسيح وهيبقى مرتاح. في تكوين 1 يقول كانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الرب يرف على وجه المياه. في أول التكوين خالص قبل ما يكون في نور خالص سمعنا موسى النبي يسجل وقال ايه، الارض كانت خاربة وخالية، ما كانش في حاجة في الدنيا لسه، فيش خلق لسه. انما اللي كان موجود كان على وجه الغمر ظلمة، يعني كان في ظلمة. وبعد كده على طول يقول قال الله ليكن نور فكان نور. دي البداية. معنى كده انه بدون تدخل الهي الوضع دايما ظلمة. وعشان برضو ما يبقاش كلام نظري، ساعات الواحد يبقى عنده إحساس بضلمة داخلية، يعني الضلمة دي مزيج من الكآبة والخوف والقلق والخطية والشهوة والحقد والفساد وسيرة الموت، فيبقى زي إحساس داخلي بالكتمة كده بالضلمة. ولما يقرب من ربنا ويتوب ويبتدي يمشي جد تحسه إحساس مختلف، كأن الدنيا نورت، كأنك دخلت أوضة ضلمة ونورت النور، النور يدي بهجة. وعلى فكرة النهاردة بيقولوا إن البلاد اللي ما بتطلعش فيها الشمس أكثر عرضة للكآبة، البلاد اللي تقعد بالست سبع شهور ما بتشوفش شمس، مهما نوروا بيبقى عندهم احساس ان الكآبة قريبة ليهم، لان الضلمة دايما تدي نوع من القلق كده. فربنا يسوع بيقول انا النور، واللي مش هيمشي ورايا هيفضل في ضلمة. برضو احنا حافظين المزمور 27 اللي بيقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتعب. تعرفين الطفل الصغير لما يمشي في الضلمة يخاف، وعلى فكرة الكبير كمان بيخاف، هو بيقاوم الخوف، لأن الضلمة تخليك مش عارف هتحط رجلك فين، وخايف تخبط في حاجة، وخايف من عنصر المفاجأة. فطبيعي الضلمة مخيفة على فكرة، حتى للكبير، الكبير بس بيحاول يعمل فيها كبير يعني، لكن في كتير من الكبار بيخافوا من الضلمة بس يحبوش يقولوا، لأن فعلا الضلمة مخيفة، لأنك ما انتش شايف، فده شيء مزعج انك ما انتش شايف رايح فين وايه اللي هيحصل. لما الدنيا بتنور انت عارف بتحط رجلك فين ومفيش مفاجآت، ما انت شايف. فمزمور تاني يقول نور اشرق في الظلمة للمستقيمين، هو حنان ورحيم وصديق. سعيد هو الرجل يحكي عن الشخص اللي قرب من ربنا واكتشف النور الحقيقي. تعال نتكلم بشكل عملي عن الاستنارة. الاستنارة يعني ايه؟ يعني خبرتك مع النور، يعني النور ده يدخل عقلك وقلبك ازاي. احنا بنصلي ونقول مبارك يا رب انر لي برك، نورني، نور عقلي، نور قلبي. يعني ايه المعنى ده؟ وهتحس بايه لو حصل حاجة زي كده؟ هركز في نقطة واحدة بس النهاردة، ان الاستنارة ساعات يسموها الحكمة. عارف لما تقول، لما تفهم حاجة كده تقول نورت المحكمة، أو يعني نورتنا، يعني كأن الواحد لما فهم في حاجة كده نورت في دماغه. فالحكمة والنور كلمتين يعني متقاربتين جدا. أن المسيح هو الحكمة، هو المعرفة الحقيقية. وأنت لو مشيت ورا ربنا يسوع يبقى عندك حكمة، هتبقى فاهم الدنيا صح. أغلب الناس مش فاهمة حاجة، أغلب الناس ماشية تايهة في الدنيا، ماشية تايهة، وناس كتير هتعيش وتموت وهي تايهة. تسألوا عشت ليه؟ يقول لك هاي خلاص خلصت وخلاص. إنما اللي ماشي ورا ربنا فاهم وشايف وعارف ومش تايه، وكل يوم لقيمة وفي تارجت واضح قصاده. اتقال عن ربنا يسوع المزخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم، يعني أي حكمة محتاجها دي جوه ربنا، مخزونة جوه المسيح. فلو عاوز أي حكمة إلزق في ربنا يسوع. فأمثال 8 يقول أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. وأنا الحكمة دي يطلع في الآخر المسيح اللي بيتكلم يقول لذاتي مع بني آدم. لما تقرأ الجزء ده من سفر الأمثال تكتشف أن المسيح هو اللي بيتكلم ويقول أنا الحكمة، وابتدي يقول أنا اللي عملت الأرض، وأنا اللي خلقت الإنسان، وأنا اللي جاي الدنيا دي أصلحها، وفي الآخر أنا لذاتي في بني آدم، يعني أنا مزاجي في البني آدم ده بحبه. عشان بقى ندخل في الحتة العملية، احنا عاوزين نتعلم الحكم عشان تقول أنت ماشي ورا النور. لما بيقول المسيح من يتبعني يتبع النور لا يمشي في الظلام. يتبعني يعني واحد ماشي في نور ربنا، يعني عنده حكمة ربنا، عنده استنارة من ربنا، ربنا منور عقله وقلبه، فبيبص للأمور بعين المسيح، فشايف الدنيا ما تستاهلش، وشايف الشيطان هو سبب المشاكل مش فلان وعلان، وشايف الحياة الأبدية تستاهل كل تركيز والحياة الأرضية ما تستاهلش ده كله. هنا دي الاستنارة، ان الموازين كلها تتعدل، وان اللخبطة اللي في دماغ الواحد تتظبط. معلمنا يعقوب قال لنا في نوعين من الحكم، ده اللي هنتكلم فيه بقى بالتفصيل شوية. قال من هو حكيم وعالم بينكم، اللي شايف نفسه حكيم وسطيكم بجد، فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكم. اللي حكيم بجد يورينا حياته وأعماله بتصرفات مظبوطة في وداعة الحكم، يعني لازم يتسم بالوداعة ولازم يبقى سلوكه مظبوط. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق. هو كان في وقت في ناس كتير عاملة فيها حكماء، قال لهم بصوا الحكيم بجد اللي منور بجد يورينا حياة وديعة وتصرفات حسنة، إنما اللي بتحركه غيرة أو تحزبات ما يضحكش على نفسه، دي مش حكمة، ده خبث، ده مكر، ده تفكير بشري. فقال النوع ده ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. تعالوا نفهم الحتة دي. معنى كده معلمنا يعقوب وهو حكيم زمانه على فكرة، يعقوب ده ابن خالة ربنا يسوع اللي بيسموه يعقوب أخو الرب اللي كتب رسالة يعقوب، وكان كبير الرسل ساعتها، وكتب رسالة واحدة 5 إصحاحات هي رسالة يعقوب. هو ميز نوعين، قال في حكمة من الدنيا، حكمة العالم دي نركز فيها شوية. قال الحكمة دي أولا أرضية، بمعنى إيه؟ في واحد يتعلم الفهلاوة، دي حتة من الأرض، يتعلم المكر، يتعلم الخبز، يتعلم اللوع واللف والدوران، دي بتاعت الدنيا دي. ودي اللي قال فيها المسيح مرة، على فكرة أولاد هذا الدهر أحكم من أولاد النور في جيلهم، يعني لما تيجي تسابق أنت راجل أخلاقك عالية وبسيط وطيب، لما تدخل في سبق فهلوة مع حد من الدنيا يسبقك طبعا، واخدين بالكم؟ لو حبيت تتلائم لا يكلوك في الدنيا، لأن اللؤم ده بطبيعة الدنيا، فأنت مش هتعرف تكسب في الجو ده. الحكمة الأرضية دي طالعة من الأرض، دي مش بتاعت ربنا خالص، حتى لو فيها ذكاء شديد. طب وهل ممكن تتسمى حكمة؟ للأسف بتتسمى حكمة، بتتسمى حكمة وبتتسمى علم ساعات، وممكن يودي في داهية، لكن اسمه حكمة. يعني قيل مثلا عن شخص اسمه أخي توفل انه كان حكيما جدا. أخي توفل ده كان المستشار الحربي لداود النبي، الراجل ده قيل عنه في الكتاب انه كان حكيم، انما أخي توفل ده ملوش في ربنا خالص، هو راجل عسكري ومستشار. فداود لما كان يرجع له كانت مشورته ما تخيبش ابدا، بس مسألة حرب. لما أبشالوم قلب على أبو داود وحب ياخد منه الملك، أخي توفل دور على مصلحته، مات الملك عاش الملك ما تفرقش معاه، فقعد في القصر استقبل أبشالوم. أبشالوم فرح طبعا، أخي توفل ده كنز مستشار حرب، فجاب قال له نعمل ايه دلوقتي؟ قال له أول حاجة تبوظ علاقتك بابوك خالص، لأن الشعب ده طيب هيقولوا ايه؟ ما يتصالحوا أب وابنه ونرجعهم لبعضه خلاص. شوفوا المشورة، شوفوا دي حكمة شيطانية، فاهمين ازاي؟ قال له تبوظ أي حاجة بينك وبين أبوك، لازم يكرهك وتكره، عشان تبقى وعدكم سودة مع بعض، محدش يجي يقول طب تتصلحوا دي هتبوظ الدنيا. تاني حاجة، تطلع دلوقتي على الجبال ورا أبوك تلحقه قبل ما الناس تتجمع حواليه، كل اللي حواليه 50-60 واحد من رجالته تقدر عليهم، إنما داود ده لو اتساب أسبوع واتنين كل الشعب هيحن ويرجع له، لأنه كان محبوب جدا من الشعب. يبقى شوفوا الراجل بيفكر زي يموت داود، ده اللي قاعد يخدم معاه 30 سنة، عندوش مشكلة. ولما أبشالوم ما خدش برأيه راح انتحر من الغيظ، راح شنق نفسه، بس قيل عنه أنه كان حكيم. إذن في واحد ممكن يبان أنه علامة وعبقري وعارف وفاهم يضيع نفسه ويضيع الدنيا. عشان كده معلمنا يعقوب بيقول دايما فكر الفكرة اللي جاية لك دي حكمة من فوق ولا من تحت. في حكمة طالعة من الأرض وحشة مؤذية، وفي حكمة نازلة من السماء مش ممكن تأذي حد. فقبل ما تقول انك بتفهم كويس وان الدنيا منورة، اسأل، لان اللؤم والخبث والمكر ده مش اللي احنا بنتكلم فيه، مش شطارة ولا حاجة. وهنا على فكرة الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني تبرر الوسيلة في الدنيا إنما عند ربنا لا. حكمة العالم وصفها معلمنا يعقوب إنها نفسانية. نفسانية يعني إيه؟ يعني دوافعها وأهدافها فيها حتة نفسية، بمعنى عشان كده قال حتة الغيرة والتحزب. يعني في واحد يدفعه دفعا للتفوق والتنافس غيرة مرة، بمعنى عاوز يخلص من فلان، عاوز يكسب، عاوز يدوس عليه. يعني شاول الملك كان عمال يتلائم كده ويمكر عشان يوصل لداود اللي بيحركه غيرة مرة، حكمة نفسانية. ففي واحد يظهر لك الود وجوه كله شر ويعمل مؤامرة عشان يخلص منك، دي حكمة أرضية نفسانية. نفسانية يعني إيه؟ بيحركها حتة نفسية. وعشان كده الحكمة الإلهية لازم يكون القلب نظيف، ما يكونش فيه حتة الغيرة المرة دي، مش موجودة. وبعدين التحزب نفس الفكر، يقول التحزب يعني واحد عاوز يعمل حزب، عاوز يجمع الناس، دي كلها حكمة أرضية. يسميها شيطانية كمان ليه؟ لأنه يدخل بقى الشيطان في الحتة دي، لما يلاقي واحد مليان غيرة وله غرض يدخل بقى الشيطان ويبتدي يديله أفكار جديدة واقتراحات ونجاحات وإنجازات، بس كلها بتاعت الدنيا. يعني إذا التفوق في الدنيا يا جماعة ممكن تكون سكك وحش ويكون الشيطان اللي بيحركه. الذكاء ممكن يستغله الشيطان ويعمل بيه إنجازات ضخمة جدا. فإحنا مش بنتكلم إنك تبقى أذكى من غيرها، إحنا بنتكلم عن حكمة إلهية مش حكمة أرضية. الحكمة الإلهية بقى قال عنها إيه؟ الحكمة الإلهية نازلة من فوق. نازلة من فوق يعني حاجة جاية من السماء. نازلة من فوق يعني مش هتتقري في كتاب حكمة عادي، لا، دي حكمة إلهية. نشوف نوصل لها إزاي. يقول عنها بقى إيه؟ مسالمة، مترفقة، مزعنة. مسالمة يعني مش ممكن تأذي حد. لو واحد عنده حكمة من ربنا، مثلا اتنين لجأوا لك في خناقة وجايين عاوزينك انت ايه تحكم، لو انت حكيم من ربنا هتدور على سلامهم، انما لو انت ملكش في ربنا ما يهمكش، يموتوا بعض. هنا مسالمة. مزعنة يعني ايه؟ مزعنة يعني خاضعة، يعني الحكيم الروحاني ما اسهل انه يوطي راسه، متواضع. مترفقة يعني يعذر الناس. الحكمة الأرضية النهاردة وصلت في بعض البلاد يقول لك ما نخلص من الجماعة مثلا الريتاردد المتخلفين، دول عبء على المجتمع، دي تسموها حكمة إيه؟ شيطانية طبعا. مش مترفق بقى طفل يكون ماشي على رجليه ولأنه غير منتج مش بيطلع فلوس يعني تخلص منه للدرجة دي، لأنه هو بالنسبة له أهم حاجة الفلوس. وواحد تاني يكون في مرحلة معينة من المرض يقول لك ايه نعرض عليه يخلص من نفسه بدل ملوش علاج المرض ده. ايه الحكمة الشيطانية دي؟ طب وربنا فين من الموضوع؟ ومين اللي خلقه اساس؟ دي كلها حكمة شيطانية وليها حيثياتها، يعني يقنعك، يعني نفسانية يعني عندها منطق وعندها حكمة، حكمة ارضية. يقول كمان عديمة الريب والرياء، يعني فيش بقى الشك والخبث والحاجات دي، نور، حكمة من النور. يجي السؤال بقى الأخير والمهم، إزاي نقتني الحكمة؟ أنا كل اللي فات ده كان مقدمة، واللي جاي ده مش هياخد ربع ساعة. لما المسيح بيقول أنا هو نور العالم بنقول له رب نور علينا، نور أنر عقولنا وقلوبنا وأفهمنا يا سيد الكل، بنقول له كده، نور العقل والقلب والفهم وكل حاجة. نور دي يا رب يعني اديني حكمة، خليني أعرف أفكر زيك، أفكر بطريقة ما تأذيش حد وما تتعبش حد وتعمل أحلى حاجة. أول حاجة مهمة قوي في الموضوع ده هو طلب الحكمة. إزاي الواحد يقتني الحكمة؟ يطلبها. مجرد أنك بتقول كل يوم في صلاة باكر يا رب نور أنر عقولنا وقلوبنا، أو تقول أيها النور الحقيقي الذي يكون يعني نور عليا، او بتقول له يا رب اديني حكمه. بصوا يا جماعه، ما حدش فينا مهما كبر ومهما عرف من الدنيا مش محتاج الحكمه، ولو رجعت حياتك هتلاقي أن في قرارات وفي كلمات قلتها بدون حكمة تسببت في مشاكل. ولو كان عندك حكمة أكتر من كده كان ممكن تقرر أفضل من كده، كان ممكن تقول كلام غير كده. ومن الحكمة أن تعترف أنك لست حكيما، عشان كده بولس يقول إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. فهمنا؟ إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. في واحد تقعد معاه يحسسك أنه بيفهم في كل حاجة وانت ما تفهمش حاجة، يحسسك كده يعني. الحقيقة ده مش حكيم خالص، عنده حكمة أرضية يمكن بس ملوش في حكمة ربنا. لأن اللي عنده حكمة إلهية عنده تواضع بجد ومش ممكن يحسسك بالإحساس. معلمنا يعقوب قالها بشكل معلن، قال إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء. يعني الحكمة بالذات ربنا يديها بسخاء. تصوروا لو خدنا، أقول لكم حاجة عملية يعني، خدوا التدريب ده سنة واحدة، اقعد سنة كاملة قول كل يوم يا رب اديني حكمة، وبص على حياتك بعد كده. بس واظب سنة، ولا كذا مرة في اليوم يعني ما تستخسر، صدقني هتحس بفرق واضح في كل حاجة، في شغلك، في علاقاتك، في قراراتك، في تصرفاتك. أصل ربنا أمين في الحاجات دي، بس إيه، يحب الزن شوية. إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. عندنا وعد هنا، سيعطى له. طب ده خبر حلو، كلنا محتاجين الحكمة في تربية ولادنا، في تربية نفسنا، في حل مشاكلنا، في التخطيط للمستقبل، في علاج حاجات كتير. كويس، أشهر واحد فهم الدرس ده كان سليمان. سليمان لما تولى الملك بعد أبوه داود، داود ده كان أصله في قمة في الآخر، العالم كله كان بيبص له كده باحترام شديد، وبقى أعظم ملك في زمنه، وكان بقى انتصر على كل الشعوب، فكان له كرامة كبيرة عند كل الناس. سليمان جه بقى جنبه صغير قوي، شايفين لما يبقى واحد له إنجازات ضخمة ويجي واحد يطلع جنبه كده تبقى وقعته بيضة، يعني المقارنة هتبقى مش لصالحه خالص. ودي اتكررت في كذا مرة في الكتاب، يعني بعد موسى جه يشوع كان مهزوز خالص، هيروح فين في موسى؟ فجه سليمان مقارنة بأبوه، يعني لسه صغير ما عملش سليمان. فسليمان عمل حركة صح جدا، صهر في بداية ملكه ليلة للصبح وقدم فيها ذبايح بدون حساب، يعني قدم حوالي 1000 ذبيحة في حتة اسمها جبعون، ما كانش لسه هيكل سليمان اتعمل. وبعدين قعد يصلي لربنا، فربنا ظهر له، يقول تراءى الرب لسليمان في هذه الليلة. ربنا يحب السهر، فربنا يسوع ظهر له. فقال سليمان أنت فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامت قلبي معك، فحفظت له هذه الرحمة العظيمة، وأعطيت ابنا يجلس على كرسيك هذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك على نفسه مكان داود أبي وأنا فتى صغير، كان 20 سنة تقريبا، لا أعلم الخروج والدخول، يعني أنا ما بعرفش أدخل وأطلع، أنا صغير قوي عن المكان ده، وعبدك على نفسه في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كتير لا يحصى ولا يعد من الكثرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. طلب إيه؟ طلب قلب حكيم، قلب فهيم، ساعات فهيم يسموه أو حكيم. قال له اديني من جوايا قلب بيفهم صح عشان أعرف أحكم صح. فاكرين المسيح قال له إيه؟ قال له عشان طلبت الطلب ده بالذات هدهولك واديلك كل اللي كان ممكن تطلبه من كتر إعجاب ربنا بالطلب. تصور أنت لما بتقول له يا رب اديني حكمة، بينبسط ربنا، بيفرح بالطلب. يعني الشكر يفرح ربنا قوي، طلبات تفرح وطلبات تضايق ربنا وتزعله، ده طلب مضمون بيفرح لدرجة يديك معاه طلبات أخرى على البيع. فقال له نفوس أعدائك وخير الدنيا وكل اللي أنت عاوزه هديهولك بلس حكمة ما حدش خدها عشان انت طلبتها صح، طلبت حكمة. اذا احنا عندنا عرض سخي جدا، اطلب الحكمة تاخدها وتاخدها بسخاء، بس تطلبها زي كده بإلحاح. واللي يطلب الحكمة يبقى عنده احساس انه صغير فمحتاج الحكمة، انما واحد يطلبها على الماشي كده وهو مش حاسس انه محتاجها مش هياخدها. لما واحد يحس يا رب انا في حيرة، ابني عنده مشكلة مش عارف اخد قرار، اديني حكمة يا رب، هيديلك. وما اكثر القرارات اللي بناخدها، اديني حكمة اعمل ايه مع فلان في الموضوع ده في السنة الجاية. تاني نقطة مهمة في اقتناء الحكمة، خليكم فاهمين القاعدة بتاعت ان الحب والحكمة توأم. في الكتاب المقدس لو درستوها، ها ها، حب وحكمة. ليه؟ لأنه الحب هو النور برضو في الكتاب، زي ما الحكمة هي النور. هتلاحظوا أنه كتير من آيات الإنجيل بتقصد أن الحب هو النور. زي إيه؟ يقول أما من يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. اللي بيكره لسه جوا ظلمة، أي حد بيكره لسه جوا ظلمة، وفي الظلمة يسلك. واحد ماشي في الظلمة يبقى لازم هيتكعبل أو هيتخبط، ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه. ده مين ده؟ ده الذي يبغض أخاه. يبقى واضح أن فكرة البغضة هي الظلمة والحب هو النور، وبالتالي يبقى الحب والحكمة حاجة واحدة أو قريبين لبعض. بس لألا تفتكر أن الحكمة أرضية، يقول المحبة لا تسقط أبدا، أما النبوات فستبطل والعلم والألسنة ستنتهي والعلم سيبطل. يعني مش بنتكلم عن حكمة أرضية وعلم أرضي، لا. بمعنى إيه؟ أحكم واحد في الدنيا هو اللي بيحب ربنا ويحب الناس، فول ستوب، ببساطة كده. أحكم واحد على الأرض هو اللي حياته كلها تتلخص في كلمتين، بيحب ربنا وبيحب الناس. ده عنده قيمة الحكم. اللي بياخد قراراته كلها بعد بتعدي على فلتر المحب. أي قرار في الدنيا بيسأل نفسه، تمشي مع حب ربنا ولا لا؟ تمشي مع حب الناس ولا لا؟ أي فكر وأي قرار يعدي من الفلتر بتاع الحب، شغال على فلتر واحد بس. فالحكمة والحب متلازمين، لأن ربنا يسوع كما قيل عنه أنه هو قال أنا الحكمة، قال الله محبة، فاهمين؟ عشان كده الالتصاق بالله هو الالتصاق بالحكمة والحب. عشان كده ممكن تلاقي شخص بسيط جدا ما قراش كتب بس حكيم، لأنه عبارة عن كتلة حب، حب الناس قوي وحب ربنا قوي. فلما تاخد رأيه تلاقيه بيقول كلام سديد، لأنه لا يمكن يجرح حد ولا يمكن يجي على حد، لأنه محكوم بسقف المحبة، فمش ممكن يخبط في المحبة أبدا. تلاقي كل قراراته صح، حكمة نازلة من فوق. أحيانا الناس تستدركنا عشان نفكر بطريقة بشرية ونحل مشاكلنا بطريقة إيه فيها خبط ورزع، حاسب دي مش حكمة روحية. ما تفكرش بطريقة الدنيا، طريقة الدنيا ضيعت ناس كتير. تالت نقطة مهمة، ازاي الواحد يقتني الحكمة؟ قلنا اول نقطة الواحد يطلبها، تاني نقطة الواحد يحب، يكبر في الحب. كل ما تكبر في محبة ربنا ومحبة الناس كل ما تبقى حكيم بجد. تالت نقطة مهمة، التلمذة. انتوا حكمة لان انتوا جايين تسمعوا او تتعلموا، ده نوع من انواع الحكمة. لان في واحد يقفل وداني يقول لك انا عارف كل حاجة او انا مش محتاج اتعلم، تأكد ان ده مش حكيم، او على الاقل ما عندوش حكمة روحية. في الدنيا يعني يتفاخروا بالعلم، انما في الحياة الروحية يتفاخروا بالجهل. في الدنيا يتفاخروا بالمعلومة، في الحياة الروحية يتفاخروا بالاحتياج. كلما كنت حاسنك تلميذ وعاوز تتعلم كلما كنت حكيم فعلا. ودي مشكلة عندنا، لما الواحد بيقرأ كتير بيفتكر انه عارف. لا، صدقوني الواحد بيشوف ناس حكيمة جدا وتقبل على التلمذة بشغف، ده عند ربنا غالي قوي وكبير قوي. فالتلمذة دي مفتاح من مفاتيح الحكم، ان الواحد يفضل يتعلم، يتعلم من اخطائه، يتعلم من اللي حواليه، يتعلم من الظروف، يتعلم من كلام ربنا، يتعلم من القديسين. في مرحلة تلمذة وتعلم طول الوقت، زي النحلة كده اللي تعدي على كل زهرة تاخد حاجة، ده بيبقى حكيم جدا. يقول لك اتعلمت من فلان كذا وتعلمت من فلان كذا. انما اللي شايف نفسه صح خلاص وقف نموه، مش هيكبر تاني، مش هيتعلم حاجة، مش هيبقى حكيم ابدا. في آية جميلة نفسي تحفظوها، تقول ايه؟ المساير الحكماء يصير حكيما، المساير الحكماء يصير حكيما، ورفيق الجهال يضر. كلام حلو وكلام عملي. اللي يمشي مع الحكمة يبقى حكيم، اللي يمشي مع الجهلة ينضر، لازم هيغرق في الآخر. وربنا يسوع لأنه مصدر كل حكمة قال لهم أنتم أنقياء بسبب الكلام. من كتر قعدة التلاميذ مع ربنا يسوع بقوا حكمة، هم كلهم كان أصلهم إيه؟ عشارين وصيادين، فهمش في الحكمة، إنما صاروا حكماء البشرية كلها بالتلمذة على ربنا يسوع له المجد. آخر نقطة بجد، كيف نقتني الحكمة؟ الكتاب المقدس. احنا قلنا أربع نقط، أول نقطة تعمل إيه؟ تطلب الحكمة. تاني نقطة تتعلم المحبة. تالت نقطة تبقى تلميذ كل يوم لكل حد. رابع نقطة وآخر نقطة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو كتاب الحكمة ببساطة كده. الحكمة بتاعت فوق، في كتب كتيرة بتاعت تحت، احنا مالناش دعوة بتاعت دي. تحت ده أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود، احنا مش عاوزين دي، احنا عاوزين من فوق. إنما في أصفار اسمها أصفار الحكمة. الأصفار الحكمية أو أصفار الحكمة بالذات دي غنية جدا بالحكمة، ويمكن لو راح ده العمر كله يدرسها ما خلص، منتهى الجمال. مثلا سفر الأمثال سفر حكمة، ده في ناس صدقوني أنا أعرفهم يقروا الأمثال كل شهر، هم 31 إصحاح على 31 يوم، ولو اتزنقوا في يوم ياخدوا يعني إصحاحين في آخر يوم، من كتر إحساسهم أن سفر الأمثال ده ما ينفعش يتقفل، لأنه مدرسة. كل آية تقراها بعد 30 مرة تحس لسه فيها حاجات برضو، كل آية لوحدها درس، وهو مدرسة في العلاقات بالذات. يعني أنا أحاول أحط عنوان لكل سفر عشان يساعدكم في البحث عن الحكم. إذا كنت عاوز مجموع العلاقات الإنسانية دور عليه في سفر الأمثال. علاقة أب بابنه، زوج بزوجته، صديق بصديقه، علاقات وحشة تبعد عنها، علاقات حلوة تمشي فيها. سفر الأمثال هو سفر العلاقات، دور على أي علاقة وطلع لها آيات من سفر الأمثال. سفر الجامعة ده بقى مش بيتكلم في العلاقات، بيتكلم في ما وراء الأمور، بيتكلم في المعاني، في الفلسفة. ده أكتر سفر فلسفي. يعني إيه؟ العلاقات دي حاجة مباشرة، تعمل إيه مع الكويس وتعمل إيه مع الوحش وتعمل إيه مع أخوك وتعمل إيه مع الغريب مثلا. إنما سفر الجامعة بيكلمك في حاجة غير كده، بيقول لك بص على الحياة كده من آخرها وتفرج. الناس بتجري تخبط في بعض وتحوش، وبعدين ناس بتكره وناس بتحب، ناس بتشقى والناس بتتعب. هنا ده راجل شيخ عجوز، سليمان قاعد كده رجل على رجل وهو بيطلع النفس بصعوبة على آخر أيامه، وبيتفرج على الحياة كلها بما فيها حياته. عشان كده كل شيء يقول إيه؟ باطل الأباطيل الكل باطل. بس ده سفر فلسفة. فلسفة يعني إيه؟ يعني قراءة ما وراء الأمور. وطبعا دي حكمة، إنك أنت ما تغرقش في الأمور زيادة، تتفرج عليها من بره شوي. إيه قيمة كل اللي بيحصل ده؟ طبعا هتكتشف انه معناه ببساطة خليك مع ربنا، وده ختام الامر كله. طلع بنتيجة واحدة في الاخر، قال اسمع ختام الامر كله اتق الله واحفظ وصايا. لو عاوز من الاخر يعني، لو عاوز ملخص ال 12 اصحاح. سفر النشيد سفر حكمة. سفر النشيد ده شعر، وده ارقى اسفار الحكمة، لانه بيتكلم عن حاجة عالية قوي، بيتكلم عن علاقة النفس بالله الخاصة جدا في أعلى درجتها. العشق الإلهي، أن الحب أجمل ما فيه هو حب الله لدرجة التصوف، لدرجة الزهد، لدرجة الخروج برا الدنيا، لدرجة التكريس. وعشان يعبر عنه مش لاقي علاقة خاصة غير الرجل ومراته، فاضطر يستخدم هذا الوصف للتعبير عن الموضوع ده. إنما ده سفر فلسفي، سفر حكمة، لأنه بيكلمك أنه أهم حاجة في الدنيا دي كلها علاقتك بربنا، أهم حاجة، وقد إيه بتحب ربنا، وقد إيه خصوصية العلاقة اللي بينك وبين ربنا، في قلبك إيه، ربنا ده شغلك قد إيه، ومحدش هيعرفها غير ربنا، محدش هيعرف يفاليويت علاقتك بربنا غيره. حاجة خاصة جدا، خاصة جدا زي بين زوجين. سفر أيوب، سفر حكمة، سفر أيوب ده برضو ده سفر عظيم جدا. ليه؟ بيطرح قضية شائكة، ليه في غلب في الدنيا؟ ليه في وجع؟ ليه في تجارب؟ ليه في ألام؟ ليه حب البشر يسمح لهم بكل ده؟ لماذا الصليب؟ لماذا الألم؟ وتسمع ست آراء، ثلاثة أصحاب أيوب، واحد مدعوء في المشكلة أيوب نفسه، وشاب صغير، وأخيرا ربنا بيقول رأيه. ست قراءات لسؤال لماذا الألم، لو درستها تتعجب، مفيش في الفلسفة جمال زي كده. حكمة، حكمة، حكمة الفضائل. واحد اسمه يشوع بن سيراخ من تلاميذ سليمان الحكيم، بس بعدها بمئات السنين، كتب كتاب اسمه سفر يشوع بن سيراخ. ده ضخم يعني، حاجة وخمسين أصحاح، مش صغير. وده ممكن نسميه سفر الفضائل، الحكمة في الفضائل، حكمة الصبر، حكمة الاحتمال، حكمة الحب، حكمة الهدوء، حكمة التواضع، حكمة العطاء، حكمة بذل الذات، حكمة الشكر المستمر. بيتكلم عن كل الفضائل بتفصيلات، وبيعلمك ازاي تعيش في الدنيا بفضيلة، تبقى فاضل، تبقى رجل فاضل. سفر الحكمة نفسه، في حاجة اسمها سفر الحكمة، سفر الحكمة ده بيناقش قضية خطيرة، الحياة والموت، ليه في موت، وماذا بعد الموت. الأسفار دي غنية جدا، كنز، كلها نازلة من فوق، خلي بالكم. إذا اللي عاوز يتعلم الحكمة يغرق في الأسفار دي، يدخل فيها، يعوم فيها، يتبحر فيها، وساعتها يبقى إنسان حكيم فعلا، وكل موقف يلاقي له شاهد من الأسفار دي فيبقى عنده حكم. طبعا بقية الكتاب كله برضو حكم، يعني قصص الكتاب ما هي بتعلم الواحد حكم، حياة ربنا يسوع له المجد في كل الحكم. يبقى احنا قلنا أربع سكك للحكمة عشان نختم الموضوع. ربنا يسوع قال أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام. هنقول له رب عاوزين نمشي وراك، يعني عاوزين نتعلم الحكمة منك. أول حاجة أطلبها، زن فيها، ديني يا رب حكم، نور عقلي وقلبي. تاني حاجة حب، اللي يحب هيبقى حكيم، حب ربنا وحب الناس بجد. تالت حاجة خليك تلميذ، فتح عينك كل لحظة، كل يوم هتلاقي درس، لو انت مفتح هتتعلم كتير قوي، هتبقى حكيم فعلا. اخر حاجة اقرأ واحفظ وفكر وتأمل، هتلاقي نفسك بقيت مليان حكمة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.